إذا جمعت العشاء والمغرب هل أصلي الوتر أم أؤخرها إلى وقت العشاء؟ أي نعم، هذا سؤال مهم. إذا جمعت المغرب والعشاء فهل أصلي الوتر ما في نفس الوقت أو أؤخرها إلى وقت العشاء؟ الجواب لك أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء المجموعة، لك أن تصلي الوتر، لأن الصلاتين المجموعتين وقت إحداهما وقت للأخرى، فأنت صليت العشاء مع المغرب في وقت المغرب، فوقت المغرب وقت للعشاء أيضا، فلك أن توتر في هذا الوقت. نعم. بيّن لنا الحديث الصحيح من هذين الحديثين. جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخي لا يحترف، وقال الرسول من الذي ينفق عليك؟ قال أخي. قال أخيك خير منك. الحديث الثاني أن رجلا اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم قال أخي يصلي في المسجد ولكن لا يحترف، قال اتركه لعلك ترزق به. أي الحديثين الصحيح؟ الحديثين الفقهاء يستدلون بالحديثين، الفقهاء يستدلون بالحديثين، والعادة أن الفقهاء لا يستدلون إلا بحديث صالح للاستدلال، والحديث الصالح رحمك الله، والحديث الصالح للاستدلال هو الحديث الصحيح أو الحسن، سواء كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره. فالذي يظهر لي أن هذين الحديثين صالحان للاستدلال، ونحن إن شاء الله سنبحث عنهما. نعم. هل يسقط الترتيب بفوات الجماعة؟ لا، الترتيب لا يسقط بفوات الجماعة، لكن تدخل مع الجماعة بنية الفرض الأول عندك. فمثلا لو أتيت والجماعة يصلون الآن صلاة المغرب وأنت لم تصل العصر، تدخل معهم بنية العصر، وإذا سلموا من ثلاث فأنت تكمل الرابعة من صلاة العصر، ثم بعد ذلك تصلي الصلوات الفوائت بعد ذلك، فصلاة الجماعة لا تسقط الترتيب. نعم. خرجت من المنزل بعد أن صليت سنة الوضوء قبل الظهر وذهبت إلى الحلاق وقصرت من شعر الذقن، وذهبت بعدها لصلاة الظهر في المسجد وصليت ولم أتوضأ نظرا لأني كنت على وضوء، هل صلاتي صحيحة؟ نعم، صلاتك صحيحة إن شاء الله، صلاتك صحيحة إن شاء الله. أتدرون لماذا ذكر هذا السؤال؟ لأن بعض الفقهاء يقول إذا توضأت وحلقت رأسك بطلت الطهارة. لماذا؟ قالوا لأنك أزلت الممسوح، لأنك مسحت على الشعر، لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة ولا تبطل إن شاء الله تعالى، سواء إن كنت حالقا للشعر كاملا أو مقصرا فصلاتك صحيحة. نعم. ها؟ نعم نعم نعم، نفس العمامة إذا كانت العمامة توفرت فيها شرائط المسح نفس النتيجة. نعم. ابني عمره سنة ولم أحلق شعره حين ولد، هل أحلقه في هذا الوقت؟ نعم، تحلقه في هذا الوقت، يعني سنة كاملة لم تحلق شعر ابنك هذا يعني فيه إهمال، فلك أن تحلق شعره الآن إن شاء الله. نعم نعم نعم. لا، على المتبقي، لأن الذي خرج نذرا ليس ملكا لك. نعم، انتهت الأسئلة؟ أيه. والله يا أخوان هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كان يلحقك ضرر بإعفاء اللحية، ضرر في بدنك أو في أهلك أو في مالك يلحقك ضرر، فحينئذ لك أن تحلق، لك أن تحلقها لوجود الضرر أو لدفع الضرر. وإن كان القضية أوهام، يعني والإنسان يبحث عن الأعذار، فهذا لا يجوز، لا يجوز حلقها في هذه الحال على أن على توهم أنه سيعاقب أو سيعني يوقع عليه العقاب، لكن لو أخبر، لو علم أنه سيسقط، أنه سيعني يوذى ويلحقه ضرر، فحينئذ له أن يحلق. نعم. هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ هؤلاء أنا ما أعرفهم إلا بالسماع فقط، لأني ما خرجت معهم ولا أعرف عنهم إلا القليل، لكن الذي أسمع عنهم أنهم يوجبون الخروج على من يهتدي بسببهم، يوجبون عليه الخروج إيجاب، يدع أهله وأولاده ويدع عمله ويخرج معهم، فإذا كانوا كذلك يوجبون الخروج فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لأهلك عليك حق ولعمك عليك حق، إن لأهلك عليك حق ولنفسك عليك حق، فلا يخرج لوجود حق أهله عليه، خصوصا إذا كان لا يجيد المعلومات، إذا كان ليس عنده علم يدعو به فهذا أيضا من باب أولى أنه لا يخرج، لأن الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمقصود إذا كان يوجبنا الخروج فهذا مخالف للشرع، وثانيا إذا كان الإنسان الذي يخرج معهم جاهل ما يعرف شيء من أساليب الدعوة ولا من أحكام الدعوة فهذا أيضا لا يجوز، وهذا هو الغالب، الغالب أن من يهتدي بسببهم من المقصرين يقول تخرج معنا إلى الجهاد إلى الدعوة، وهذا مخالف للشرع كما تعلمون. نعم. ما حكم استخدام الجوال في المسجد إما للتصوير أو للكلام؟ يا إخوان اسمعوا كلمة، الجوال في هذا العصر افتتن به كثير من الناس وتعذى به كثير من الناس في المساجد، واسمعوا الآن ماذا يحصل في المسجد النبوي والمسجد الحرام مثله أو أشد، والمساجد العادية أيضا كذلك. الواجب على صاحب الجوال أنه ينتبه لهذا الجوال، لا يؤذي به عباد الله ولا يؤذي به نفسه. اسمعوا ما التهديد الذي ورد في أذية المؤمن، قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ها ماذا يصير؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا أذاهم صاحب الجوال بجواله هذا المؤمنين في المسجد وهم يصلون فهذا قد عرض نفسه إلى العقوبة العظمى، ومعلوم أن العقوبة بالنسبة لمن يؤذي المؤمن أو يؤذي المؤمن موجودة عند كثير من الناس الآن. نعم. هل يجوز إخراج الزكاة على نظام أقساط خلال السنة؟ نعم ماذا يقول؟ هل يجوز إخراج الزكاة على نظام أقساط خلال السنة؟ نعم، إخراج الزكاة، الزكاة لها وقت محدد وهو مضي الحول، إذا مضى الحول وجبت الزكاة، لكن لو لم تكن يعني الزكاة موجودة عند المزكي، المال موجود لكن الزكاة غير موجودة وأراد أن يخرجها أقساط فله ذلك، لكنها تبقى دين عليه، تبقى دين في المال، فيخرجها أقساط للمستحقين لها، يخرجها أقساط للمستحقين لها. نعم. هل يجوز تكرار العمرة لنفسه؟ لا، تكرار العمرة لنفسه هذا خلاف المستحب عند جمهور أهل العلم، لأنه لم يفعله أحد من السلف ولم يوجد دليل نصي يدل على جوازه، والعبادة مبنية على التوقيف، فلا يفعل الإنسان شيئا من العبادة إلا بنص بدليل، والدليل لم يرد على هذا، يعني إذا اعتمر لم يرد في هذا، إذا اعتمر الإنسان لنفسه مرة واحدة كفى إن شاء الله، وإذا قبلت فهذا خير كثير. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يمسخ أناس من أمتي آخر الزمان إلى قردة وخنازير، نرجو توضيح ذلك. أما صحة الحديث ليس عندي علم صحة الحديث، ليس عندي علم صحة الحديث، لكن قال بعض المفسرين يمسخون قردة وخنازير قالوا أنه قد وجد هذا المسخ، وهم الذين خالفوا في واحتالوا على صيد السمك، الذين خالفوا واحتالوا على صيد السمك، فوضعوا له الشباك في غير الزمن المقرر فيه المنع، لأن اليهود كانوا ممنوعين أن يضعوا الشباك في يوم ما في أحد الأيام، فاحتالوا ووضعوها في يوم آخر وليس في هذا اليوم، فصادوا السمك. فالله عز وجل مسخهم قردة وخنازير، هذا حسب ما قاله بعض المفسرين، مسخهم قردة وخنازير بناء على هذه المخالفة وهذه الحيلة. أما صحة الحديث الذي ذكره الأخ السائل لا أعرفه، نعم، ويحتاج إلى بحث إن شاء الله. نعم. حج ولم يطف طواف الوداع ماذا عليه؟ عليه هدي ذبيحة فدية لفقراء الحرم، إلا الحائض والنفساء فليس عليهن شيء، لأن يسقط عنهن طواف الوداع. أما غير الحائض والنفساء فالواجب على من تركه، الواجب عليه فدية لفقراء الحرم، لأنه واجب من واجبات الحج والعمرة. نعم. إذا كانت الكبائر تحتاج إلى توبة منفصلة، فكيف نحمل حديث بغي بني إسرائيل التي سقط الكلب فغفر الله لها؟ هذا غفر الله عز وجل لها بما قدمت من هذا الأجر، بما قدمت من هذا الفضل لهذا الكلب، فالله غفر لها، يعني لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالله غفر لها لهذا السبب. نعم. إذا كانت، يعني إذا كان مؤكد أنها خالية من الكحول وليس فيها ضرر على الصحة، فالأصل الحل والإباحة، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى العرش ثم استوى إلى السماء. فإذا كان خاليا من الكحول كما يقال، وأيضا ليس فيه ضرر على الصحة، فاستعماله جائز إن شاء الله. نعم. هل يجوز الحج أو العمرة عن شخص متوفي؟ نعم، يجوز الحج والعمرة عن شخص متوفي، لكن بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه، فإذا لم يكن قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه فالحجة والنيابة لا تصح. نعم. لا، المقيم في مكة ليس عليهم طواف وداع، الوداع على الأفاقي. نعم. ها؟ ماله؟ يعني عمرة أخرى بعد كيف؟ هل على أهل مكة تمتع؟ أهل مكة عليهم تمتع لكن ليس عليهم هدي. أهل مكة عليهم تمتع لكن الهدي يسقط عنهم. ها؟ ما معنى المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ نعم، ما معنى المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني إذا سكن في المدينة وأعطى المدينة حقها من السكنة، أعطاها حقها من السكنة، يعني عبد الله فيها في المدينة كما ينبغي حق العبادة، ولم يأوي فيها محدثا، يعني أعطى المدينة حقها من الأمور الشرعية المقررة شرعا. أما إذا كان في المدينة ويعمل المعاصي والكبائر والذنوب بجميع أنواعها وأصنافها ولا يعني ويقلل الأدب في المدينة، فالمدينة ليست خيرا له بل هي شر عليه، لأن الله عز وجل يقول عن البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ليش نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإلام. فإذا كان الإنسان يعطي المدينة حقها أو مكة حقها من الأدب والاحترام والقيام بأنواع العبادة فهذا على خير إن شاء الله تعالى، أما إذا لم يكن كذلك فهو على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. ما حكم سفر المرأة وحدها بالطائرة؟ حكم سفر المرأة وحدها بدون محرم لا يجوز، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، ونهي المرأة المؤمنة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم. ما حكم شراء السيارات عن طريق شركات التمويل؟ جائز، ما في إشكال، ما في إشكال إذا كانت الشركة تشتريها وتبيعها على المشتري، لا إشكال إن شاء الله. نعم. هل يجوز تغيير النية من الشفع إلى سنة العشاء؟ نعم، ماذا قال؟ هل يجوز تغيير النية من الشفع إلى سنة العشاء؟ الشفع هو سنة العشاء. نعم، يعني الشفع قصد الشفع الوتر، شفع الوتر لا، لأن راتبة العشاء، راتبة العشاء أعلى مرتبة من من من من ركعتي الوتر، راتبة العشاء أعلى مرتبة من ركعتي العشاء، والأعلى لا يغير إلى الأدنى، الأعلى لا يغير إلى الأدنى. فماذا، لماذا يا إخوان؟ صلي راتبة العشاء وصلي الشفع والوتر. وأعلموا أن الذي يوتر بثلاث ركعات هذا أقل الكمال، يعني بعض الناس يوتر بركعة واحدة أو يوتر بثلاث ركعات، هذا بخل، يبخل الإنسان على نفسه، والبخل على النفس لا يجوز يكون الإنسان يبخل على نفسه بالعبادة. نعم. هل لطواف الوداع ركعتان؟ نعم، الأطوفة كلها لها ركعتان، الأطوفة كلها لها ركعتان، سواء كان طواف الوداع أو غير طواف الوداع. نعم. هل أعتمر أولا لأبي أم لأمي؟ الأولى بالبداء الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ثم أمك ثم أمك ثلاثا، وفي الرابع قال ثم أباك. نعم. هل يجوز غليان ماء زمزم للطبخ؟ نعم يجوز، يجوز غليان ماء زمزم للطبخ. نعم. ما قولكم عن زواج المتعة؟ زواج المتعة محرم، لزواج المتعة محرم، وأهل السنة مجمعون على تحريمه، أهل السنة مجمعون على تحريمه. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والصواب والسداد.